بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى الركن الرابع من أركان الوصية، وهو صيغة الوصية. قال الشيخ: وصيغتها أوصيت له بكذا، أو ادفعوا إليه، أو أعطوه بعد موتي، أو جعلته له، أو هو له بعد موتي. فلو اقتصر على هو له فإقرار، إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية. نحن نعلم أن كل عقد من العقود لا بد له من صيغة، وهي من إيجاب وقبول. وهنا في الوصية، عندما يريد الإنسان أن يوصي بشيء من ماله، لا بد أن يجعل عقدا. هذا العقد يبدأه هو، فيقول في أقل الأمور: أوصيت بزيد مثلا بكذا. فهذه الصيغة عندما يقولها ويشهد عليها بعض الناس، أو يكتبها ويتلفظ بها ويشهد عليها، عند ذلك يكون قد حقق مسألة الوصية. أوصيت له بكذا، مثلا لو كان بالمقدار بالنسب فقال: أوصيت للفقراء بثلث مالي. أوصيت له أي للفقراء، أو لزيد إن كان خاصا، بكذا أخذنا نسبة الآن، بثلث مالي. أو أوصيت له بعشرة آلاف، أو أوصيت له بثوب، أوصيت له بفدان أرض، أوصيت له بمركوب، بفرس، بحمار، بشاة، إلى غير ذلك. هذا معنى أوصيت له بكذا. أو ادفعوا إليه، يعني يطلب من الورثة أن يدفعوا لهذا الموصى له. للموصى له ماذا يدفعون؟ يدفعون شيئا عينه على أن يكون أقل من ثلث ماله. أو ادفعوا إليه، أو قال أعطوه بعد موتي. سواء قال بعد موتي أو كان في مرض الموت فقال أعطوه، فأعطوه عند ذلك يعتبر من ثلث المال ومن الوصية. أو قال جعلته له، يعني بعد مفارقة الحياة جعلت لزيد، للمسكين الفلاني، للغني الفلاني، لا يهم، المهم أنه أوصى إلى شخص. أو جعلته له، أو إلى جهتين، أو هو له بعد موتي. هذه كلمة هو له بعد موتي فيها شيء من الإشكال. إذا قال جعلته، معنى ذلك كان لي وأعطيته للآخرين. أما عندما أقول مثلا هذا الكتاب لزيدين، هذا لا يحتمل. يحتمل أحيانا رائحة الوصية، لكن الغالب ماذا يحتمل؟ رائحة الإقرار. فلذلك لو قال هو له بعد موتي، في هذه الحالة عندها يكون نوع من أنواع، يكون نوعا من أنواع الإقرار. فلو اقتصر على هو له فإقرار، يعني ما كلمة بعد موتي هي التي أخرجته من الإقرار إلى الوصية. بينما لو قال هو له الكتاب لزيد، المركوب لعمر، إلى غير ذلك، هذا إقرار. فلذلك كل هذه الكلمات: ملكته، وهبته، حبوته، جعلته له، يعني كلها نوع من أنواع الوصية. إلا أن يقول هو له من مالي، هو له إقرار، لكن عندما يقول من مالي خرج إلى الوصية فيكون وصية. هل ينعقد هذا بالكتابة؟ جاء المريض أو الإنسان قبل موته فطلب من بعض إخوانه أن يشهدوا على وصيته وفتح ورقة وأخذ قلما وبدأ يكتب أوصيت، فقال اشهدوا على هذه الوصية، تعتبر هذه الكتابة وصية؟ نعم. ما ناداه من أجل أن يشهدوا عليها وكتب لهم وبعد ذلك جعلهم شهود، وربما جعل الواحد منهم هو المتصرف في ماله بعد موته من أجل أن يفعل الوصية. لكن اليوم إذا أراد أحدنا أن يفعل وصية فلا يستطيع الإنسان هكذا المنفرد أن يقوم بالوصية إلا إذا ساعده من؟ أهل الميت والورثة. أما إذا كان هنالك خلاف وربما لا يفكرون بالوصية فأفضل الحلول طبعا أن يتبرع بماله في حال حياته، وبعد ذلك إن أراد الوصية ولا بد عند ذلك يقوم فيأخذ هذا الإنسان الذي طلب منه أن ينفذ الوصية فيذهب معه إلى القاضي الشرعي ويعينه وصيا ويسجل تلك الوصية في المحكمة الشرعية، عند ذلك يلزم الجميع بالتنفيذ. قال بعد ذلك الشيخ والكتابة كناية. نعم، يعني لو كتب بدون نية لا يصح ذلك. ماذا يحتاج؟ هل في عنا أشياء صريحة، أوصيت له بكذا، هذا صريح. لكن عندما كتب، لو كتب رجل لزوجته أنت طالق ولم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق، حتى لو كتب وأرسل رسالة، إذا لم ينوي ولم يتلفظ بهذا الطلاق هذا كناية، كتاب كناية. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى نية. وكذلك هنا لو كتب فقط قد يقال والله أنا أجرب كيف تكتب الوصية، يحتمل هذا أم لا؟ إذا لم يكن معه نية مع الكتابة أنه يريد أن يوصي لزيد أو لعمر، للفقراء، للمساكين، لطلبة العلم، لمسجد، إذا لم تحضر هذه النية له عند الكتابة فكتابته له. وإن أوصى لغير معين، يعني في عنا معين زيد عمر خالد، هذا معين، زينب، سعاد، معين، خالتي، عمتي، جدتي، يعني في هذه الأحوال عمي، هؤلاء ربما لا يكونون من الورثة، فبعضهم من ذوي الأرحام أو بعضهم وارث لا يرث، العم مع وجود الابن لا يرث، ابن عم فقير له، كتب له في الوصية شيء، هذا يعتبر وصية لمعين. أبناء زيد، أبناء خالي، أبناء خالتي، أبناء عمتي، يحصل حلقة في المسجد أوصى لها هو واحد منها، أوصى لها بشيء، يحتمل هذا، هذا كله اسمه لمعين. أما إذا كانت لجهة، الجهة موجودة في كل مكان، للفقراء، للمساكين، لليتامى، لابن السبيل، لآل البيت، يعني أوصى بوصية ما، هذه عامة ليست خاصة. وإن أوصى لغير معين كالفقراء، يسمينا جهة الفقر، قد يأتي بعض الفقراء يقول نحن لا نريد، نتركهم نأخذ غيرهم، يعني يوجد من يريد منهم، فأقل الدرجات الفقراء ثلاثة فما فوق. نعم. وإن أوصى لغير معين، يعني لجماعة ليسوا محصورين، كالفقراء لزمت بالموت، بمجرد الموت انتقل هذا إلى الجهة، وبعد ذلك نكلف أن ندفع لهذه الجهة مثلا وتنتقل إليهم، فنأخذ ذلك المال وأقل الدرجات على ثلاثة منهم. كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول، بينما لمعين نأتي إلى زيد فنقول فلان أوصى إليك بعشرة آلاف من مالك، فإن قال قبلت أعطينا العشرة آلاف، قال أنا لا أريد، ما صحت الوصية. إذن الوصية ماذا تحتاج؟ إن كانت إلى معين تحتاج إلى قبول، أخذ أنه جزاه الله خيرا مثلا وأخذ المال هذا مال حلال، أخذه ووضعه في جيبه، تصرف به لمصلحة نفسه، لمصلحة غيره، لمصلحة نفس الموصي، فربما يتصدق به على روحه، أي شيء كان يصح ولو كان غنيا ما في مانع. مر معنا الوصية للأغنياء جائزة، وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول، أما المعين ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قبول، أو لمعين معين سواء كان فردا أو كان محصورا. كيف يكون يعني فرد؟ لأن كل واحد منا له اسم معين، اسم يعين المسمى، وكل واحد له اسم علام، خالد، بكر، محمد، محمود، سعيد، هذا لسعيد، نأتي إلى سعيد فنقول له هذا المال لك، فقال قبلت، أوصى به فلان، هذا معين. كذلك من الممكن أن يكون هذا المعين كما قلت أبناء خالتي ميمونة، معينين هؤلاء محصورين، طلاب صفي محصورين، إذا كان جماعة معينة يصلي مثلا، أصدقائي في الحج، رفقائي في السفر، شركائي، كل هذا محصور. نعم. قال إما إذا كان غير معين، والله لبني هاشم معينين، لبني عبد المطلب غير معينين، للدمشقيين، للحجازيين، للمصريين، هذا غير معين، للفقراء، للمساكين، هذا غير معين، أو لمعين اشترط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي. كتب بعض الناس وصية وأعلم الموصى له أن فلان أوصى لك ببيت، قال لا أريد أو قال أريد، الكلام كله إلى الآن قد يموت الموصى له في حياة الموصي فتتغير الوصية، وما دام الموصي قادر على إتلاف الوصية كل يوم تتجدد الوصية فهذا ممكن، نحن نريد آخر وصية أوصى بها. لذلك مسألة القبول ومسألة الرد في حياة الموصي هذه مسألة طبيعية لا قيمة لها. متى يكون؟ يعني يكون ذلك الأمر بعد وفاته، لذلك قال ولا يشترط بعد موته الفور. مات من هنا، عزه الناس، أرادوا أن يأتوا إلى أمواله فوجدوا في وصيته مال، قالوا يا فلان إن الميت الفلاني قد كتب لك في وصيته كذا، فقال قبلت، يأخذ المال، يأخذ المال، قال رددت، يعود المال إلى الورثة. ولا أما هذا إذا كان محصورا، أما جئنا بفقير من فقراء الحي تعال كتب لك 10,000، قال أنا لا أريد، في فقير غيره في ثالث ورابع وخامس، باسم الفقير شيء وباسم أعطوا فقيرا 10,000، أي واحد هنا ممن يصدق عليه اسم الفقر يأخذ هذا المال. ولا يشترط بعد موته الفور، هذا عقد ليس ناجزا، وإنما من الممكن أن يأخذ وقتا، ولا يشترط بعد موته الفور، فإن مات الموصى له قبله بطل، قال أوصيت لزيد، مات زيد، عند ذلك بطلت الوصية، ويحتاج الموصي الآن أن يغير، أوصيت لهم الآن ماتوا غيروا، فإن مات الموصى له قبله بطلت، أو بعده فيقبل وارثه، أو بعده فيقبل وارثه الوصي، يعني أوصى لزيد، مات الموصي وزيد على قيد الحياة، أثناء التعزية في اليوم الأول مات الموصى له، الآن استقرت الوصية لمن؟ لهذا الموصى له، لأنه كان على قيد الحياة، من يأخذ هذا المال؟ نعتبر كأنه أخذه وورثه من؟ أبناؤه، فنقول للأبناء مثلا وزوجته هذه الوصية كانت موصى لمن؟ لفقيدكم، والآن هو مات بعد موت الموصي فانتقلت الوصية إليكم، فعند ذلك يأخذونها ويتوازعونها بينهم كما يأخذون الإرث تماما. وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف؟ يعني عندما قال هذا البيت أوصيت بهذا البيت لزيد بعد موتي. بمجرد نفخ الروح انتقل البيت، هذا طريق. الطريق الثاني أن نقول قلنا له يا فلان إن فلانا أوصى لك ببيت، قال قبلت، الآن صار عند له البيت. أم موقوف، نقول إن البيت له لكنه موقوف على ماذا؟ على قبوله. فإن مثلا قبل كما قال الشيخ بأن بان أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث. إذا قبل معنى ذلك انتقل المال إلى من؟ إلى الموصى له. وإن لم يقبل بقي على مال الموصي، معنى ذلك من مال التركة، فيأخذه الورثة، وإلا بان للوارث. أقوال أظهرها الثالث، يعني أوضح القول أننا نقول إن هذا البيت الذي أوصى به هو لمن؟ موقوف. لكن الآن هذا البيت لزيد، تعال يا زيد، هذا الميت مات وأوصى لك البيت، قبلت؟ قال. لكن من أي وقت صار البيت له؟ من موته أم من قبوله؟ لا، من موته. لماذا؟ قالوا هذه الأشياء التي فيها دائما خيارات، مثلا واحد بعته شيء ثم قلت له كل واحد قال ولي الخيار 3 أيام، انقطع الخيار، متى ثبت البيع؟ من لحظة العقد وليس من انتهاء الخيار. مثل هذه الأمور، لأنه يترتب أحيانا على الحاجة التي يرثها أشياء، ولا وأيضا لها أشياء، يعني ضد أشياء ولها أشياء. بمعنى يعني لو كانت بسطة كثيرا، أنا أبسطها بمسألة، أوصى له بدجاجته وبما إبل، وبين الموت والقبول 3-4 أيام. هال4 أيام الدجاجة بتاكلها كيلو شعير مثلا، على من؟ سؤالا هذا. إذا قبل فهذا على الموسم، يقول أعطينا كيلو شعير اللي أكلتهم الدجاجة، والبيضات اللي بابضهم الدجاجة، لما كذلك له. فلذلك في عنا مسائل ما يترتب عليها من غرم، من غنم وغرم سيكون له، فما ترك الشرع شيئا. ولذلك قال فإن قبل بان أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث. أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة. يعني إذا قال هذا البستان لزيد، وهذا البستان بلغ ثلث المال فأقل، لكن كان عند الموت البستان غير مثمر، وعندما قبل كان البستان قد أثمر. الثمرة لمن؟ واضح الأمر، صارت هذه الثمرة للموصى له. تكاليف البستان إجرة الناطور، ثمن الماء، على من؟ على الموصى له. وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول، أجرنا عبد لكن قال هذا العبد لزيد، أو سيارة، هذه السيارة لفلان، هي من عبد ناس عبيد مثلا اليوم، هذه السيارة كانت مؤجرة كل يوم ب1000 ليرة سورية، من يوم الموت إلى يوم القبول 10 أيام، هذه 10,000 لمن؟ للموصى له. لذلك قال وكسب عبد حصلا، يعني الثمرة وكسب العبد، بين الموت والقبول، على من؟ هذه الكسب له. الآن النفقة، العبد ألا يأكل؟ طيب هالسيارة إلى رسم، ده تترسم السيارة الآن للسنة القادمة، ورسمناها ودفعنا عليها 10,000، هذا الرسم للسيارة على من؟ على الموصى له. نفس الشيء تمام، لأنه رسم السيارة مثل النفقة، مثل طعام العبد. وكسب حصلا، وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول. لو كان هذا العبد، مات الرجل في 28 رمضان، لكن بعد العيد أعطوه العبد، لكن دفعوا عنه زكاة فطر، زكاة الفطر الآن على من؟ على الموصى له. النفقة الطعام والشراب والكساء على من؟ على الموصى له. ونفقته وفطرته، ونطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده. طبعا نطالبه بالنفقة عند التوقف، فإن قبل كانت النفقة عليه، وإن رد كانت لمن رد عليهم هذا الأجر. بشكل عام نستطيع أن نلخص كل هذا الكلام، إن الوصية تنتقل إلى الموصى له عند الموت، لكن تتحقق متى؟ في القبول. فإذا تحققت في القبول فكل شيء جاء من هذه الوصية كسب فهو للموصى له، وكل نفقة كانت على هذه الوصية كانت عليه في المقابل. الآن تفسير لبعض الكلمات التي تكون في الوصية. فصل: إذا أوصى بشاة قال أوصيت، هذا عنده غنم، أوصيت له بشاة، أن إنها كبيرة الجسة ولا صغيرة؟ اسمها شاة. لو سألنا ما هذه قالوا شاة، ما عينها؟ وزنها 40 كيلو، في شاة وزنها 50 كيلو، صاحبة 40 تجزي؟ تجزي. طبعا 50 ما دام اسمها شاة. نعم، تناولت الصغيرة والكبيرة. كذلك لو كانوا معيبين أو فيهم معيب وفيهم سليم، أعطيناه معيبة أو أعطيناه سليمة، أعطيناه ذكر أو أعطيناه أنثى، أعطيناه معزاي ولا أعطيناه كله، يسمى شاة شاة إلى غير ذلك. إذا أوصى بشاة ولم يعين، ما قال كبيرة، ما قال سليمة، ما سماها، يعني أحيانا بعض الشياه والله دغلي هذا عمره سنة مثلا، أي يعني في أسماء بيستخدموها مثلا الناس في تعاريفهم. إذا أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة ويعني وكبيرتها، سليمة ومعيبة، ضأنا ومعزا، ومعزا، وكذا ذكر في الأصح، يعني إذا بنقول أعطينا مثلا خاروف يطلق على الذكر وعلى الأنثى. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في 40 شاة شاة ما قصد بذلك ذكرا أو أنثى. نعم، قال لا سخلة، السخلة ولادة جديدة، ما اسمها، اسمها سخلة الآن، وعناق صغار من الماعز يعني تسمى عنق، ولد الضأن اسمه سخلة، ولد المعزاء اسمه عناق، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أحد تفاسير هذا ابن الماعز. ولو قال أعطوه شاة من غنمي، واحد بيشتغل مصلحة مال فاتورة، عنده أماس، عنده كذا، قال أعطوه شاة من غنمي، أنت عندك أماس ما عندك غنم، ما معنى ذلك؟ بروح نشتري له غنمة؟ لا، لغت هذه الوصية، لأنه يتكلم بكلام لا معنى له. أما إذا كان صحيح هو عمله هذا العمل، لكن له عمل ثاني، وضع غنم عند بدوي يأخذ هذه الشاة، نعم، لذلك قلنا ولا غنم له، لغى. وإن قال من مالي أعطوه شاة من مالي، أدش قيمتها 5000، نشتري شاة ب5000 ونعطيها لمن؟ للموصى له. قال والجمل والناقة يتناولان البخات والعراب لا أحدهما الآخر، يعني لو قال أعطوه جملا أو أعطوه مثلا ناقة، فعند ذلك يصح أن نعطي أي شيء. أما لو قال أعطوه مثلا بختي، هذا عبارة عن نوع من أنواع الجمل، كما نقول لو أعطوه مثلا رأس غنم بلدي بتناول البيلة، طبعا لا. وهذا لما بيقول له أعطيني نوع من هذا وهذه بخاتي عنقها أطول من غيرها والعرب يفتخرون بها. نعم، فلو قال بختي مثلا في هذه الحالة فيكون ذكر بختية، عند ذلك تكون ناقة، وهذا التحديد إنما يتناوله اللفظ. فإذا عين أحد النوعين فلا يجوز الانتقال إلى الآخر، والأصح تناول بعير ناقة. هل أعطوه بعير؟ البعير يشمل الناقة الذكر والأنثى، لا بقرة ثورة. البقرة مقصودة أحيانا للبن والحليب والولد والنسل، نعم. هو البقرة في الحقيقة واحدة، ولو أخذنا مسألة اللغة البقرة ليست للأنثى في أصل اللغة، البقرة اسم للواحدة من البقر، بقر بقرة، شجر شجرة، تمر تمرة، هذا في الأصل. لكن إذا أردنا أن نفرق نقول ثور وثورة، ثور الذكر ثورة. لكن العرف العام الآن إذا قالوا بقرة ماذا يقصدون؟ يقصدون الثورة أم يقصدون الثور؟ ما يقصدون الثورة، يعني التي لها لبن، هكذا يقصدون. فإذا قال بقرة فلا نعطيه ثور، نعم. والثور للذكر. بعد ذلك قال والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار، وهذه الأصوليون لهم فيها كلام واسع. يعني في بلاد الشام إذا قيل للإنسان أعطونا دابة لنركبها يأتوننا بحمار، وفي بغداد لو قلت هكذا قاله صاحب جمع الجوامع بالأصول، هذه الأعراف تختلف. لو قال في بغداد أعطوني دابة لأركبها يأتونه بفرس، لكن بأصل اللغة والشرع كل ذلك يسمى دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الركب يفسره قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزن. فإذا يشمل أي واحدة، لذلك قال والمذهب، لكن هذا يختلف باختلاف العرف، حتى ما يحدث خلاف فإننا نذهب إلى العرف، نعم. حتى الحمار يقصد به الحمار الأهلي مو الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي للأكل مو للركوب، نعم. والمذهب حمار حمل الدابة على فرس وبغل وحمار، ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا. طبعا كلام طويل في هذا، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد عند الرقيق.